الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. في الباب 48 من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وهذا في كتاب الزكاة، الباب 48 باب التحريض على قتل الخوارج. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع، قال الأشج: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش وعن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. بعد أن أتم الإمام مسلم رحمه الله في الباب السابق باب ذكر الخوارج وصفاتهم، أتى إلى التحريض على قتلهم، فأتى هنا الآن بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. طبعا احنا عرفنا من الخوارج ومتى بدأوا، وأول معركة كانت بينهم وبين يعني المسلمين اللي هي معركة النهروان، كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وجيشه وبين هذه الفئة التي مرقت وخرجت عليه، والصفة التي تمت في هذه المعركة، والعلامة التي يعني استدل بها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على صحة قتاله لهم، وأن النبي حدثه بذلك وذكر السدية وكيف وجدوه، كل هذا قد مضى يعني في الباب السابق. هذا حديث علي بن رضي الله تعالى عنه بن أبي طالب يقول: إذا حدثتكم عن رسول الله فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل. يذكر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه إذا حدث عن النبي فإنه لا يمكن أن يفكر في الكذب عليه، لأن عنده أن يموت على هذه الصورة الشنيعة من الموت، وهي أن يخر من السماء فيقتل، هذه أحب إليه من أن يقول كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس في مقام المدح للنفس، وإنما في مقام بين الحق وبيان أنه سيتكلم بأمر عظيم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصدق فيه، وأنه لا يمكن أن يكون يعني كاذبا فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بمثابة المقدمة لما يريد أن يبلغ به الناس، وذلك أنه أمر عظيم فيه قتال، المسلمين يصلون ويصومون، بل يحقر المسلم يعني الصحابي صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم ثم يمر بقتلهم، فهذا أمر فيه إشكال عظيم وفيه شبهة كبيرة. فلذلك مسحت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بهذا الأمر، وهو أنه يعني لا يمكن أن يكون كاذبا فيما يقول، لأن الكذب على النبي أمر عظيم، ولا شك أن تعمد الكذب على النبي كبيرة يعني موجبة للنار، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومع يعني استبعاد كل الاستبعاد أن يكون مثل علي ممن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يظن فيه أحد هذا الظن، ولكنه يقول هذا لذلك الأمر الكبير العظيم الذي ينقله عن النبي صلوات الله عليه وسلم. فهذا أولا إذا قال إذا حدثتكم عن النبي فاعلموا أن أنه لأن أموت أحب إلي أن أكتب عليه. ثم قال إذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. يعني إذا كان حديث بيني وبينكم في أمور التي تجري الآن وحديث لي فإن الحرب خدعة، وذلك أنه يلاقي قد لاقى مجموعة كبيرة من يعني الأعداء المختلفين ووقعت الحرب بينه وبينهم، وبالتالي الحرب خدعة، يمكن أن يعني يعرض بأمر ويقول أمر وهو يعني به شيء آخر حتى يعني يكون من سمع من كلامه لا يعرف قصده وهو يعني قصده في الحرب. قال فإن الحرب خدعة يعني، وبالتالي إذا كانت الحرب خدعة فإنه يجوز فيها يعني الكذب فيها حتى يكون هذا فيه تمويه على العدو. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يخبر علي بن أبي طالب في هذا أنه لا يكذب إلا في مقام الحرب، وهذا قد أباحه النبي صلى الله عليه. أما في مقام نقل الدين والحديث عن النبي صلى الله عليه فإن هذا ليس يعني موقعا ومكانا للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لنصر قضية أو جلب منفعة أو دفع مضرة فإنه حتما لا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا التمهيد قال علي رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. هذا أيضا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره أن خروج الخوارج مستمر إلى آخر الزمان، وأنه ليس وقت خروجهم فقط إنما هو في وقت الصحابة كما قال النبي دعه فسيخرج من ضوء هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وقد كان أول خروج لهم متمالئين فيه اللي هو الخروج في حرورة عندما انفصلوا عن جيش علي ثم قاتلهم علي في النهروان رضي الله تعالى عنه. أخبر النبي بعد ذلك أنهم سيخرجون قال في الحديث كلما خرجوا قفعوا حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فأخبر أنه سيتكرر خروجهم على نفس المنوال وعلى نفس يعني الفهم المريض للدين بل الفهم المنعدم بالدين كما قال النبي يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون مما يقرؤون شيئا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمل. فيقول هنا علي بن أبي طالب أن النبي قال سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، ومعنى أحداث الأسنان يعني سنهم حديث صغير يعني صغار السن، سفهاء الأحلام. السفاهة هي الطيش والقصة، فالشيء السفيه هو الخفيف طائش. سفهاء الأحلام والأحلام العقول يعني عقولهم خفيفة طائشة، يقولون من قول خير البرية يعني بلسانهم يقولون من قول خير البرية، وخير البرية هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى البرية يعني الخلائق، النبي خير الخلائق صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء النبي من قال له يا خير البرية فقال له ذات إبراهيم عليه السلام، ولا شك أن إبراهيم هو خير البرية ومحمد خير البرية فهما خليل الله تبارك وتعالى. والمعنى هنا يقولون من قول خير البرية المعنى به النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، إذن عندهم حفظ الحديث فيقولونه، ثم كذلك يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ومعنى لا يجاوز حناجرهم يعني إلى القلب، ففقط القرآن في اللسان دون فهم ودون وعي له وكذلك دون يعني يقين وعمل به. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقد مضى تفسير هذا ومعنى المروق سرعة النفاد والخروج، يدخل من جانب ويخرج من جانب، فيدخل الدين من جانب ولكنه يخرج من جانب الآخر من شدته وسرعته وانطلاقه بالدين يخرج من جانب الآخر. كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوه، هذا أمر من النبي أنه إذا لقي المسلمون الذين في آخر الزمان على كتاب الله حقا وسنة النبي أن يقتلوا هؤلاء الذين يكونون بهذه الصفة، فإن في قتلهم أجرا أخبرني أن في قتل هؤلاء أجرا، فإذا ليس وإن وليس فقط يعني الأجر في قتل الكفار، حتى لا يظن إنسان أن القتال الذي فيه أجر وفيه الشهادة هو في قتال الكافر الأصلي كاليهود والنصارى والمشركين، بل في قتل هؤلاء وإن كانوا من أهل القبلة ومن أهل الصلاة ويقرؤون من القرآن ويقولون من قول خير البرية، فإنهم مع ذلك أخبر النبي أن في قتلهم أجرا عظيما لمن قتلهم. قال فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، وبالتالي لا يكون قتلهم فقط لدرء الفتنة وليس هناك أجر في من قاتلهم، بل من قاتلهم وقتلهم فله أجر عند الله يوم القيامة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وحدثنا محمد بن أبي المقدمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كري وزهير بن حرب قال وحدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما يمرقون من الدين كما يمرق السباهون الرمية، وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا ابن علية وحماد بن زيد وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهما، قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي قال ذكر الخوارج أي علي بن أبي طالب فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدود اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة ثلاثة. هذه هي أيضا رواية سمع عن علي بن أبي طالب أنه ذكر الخوارج فقال لأصحابه فيهم يعني في من يقتلونهم، وهذا حصل في موقعة النهروان، رجل مخدج اليد، والخداج هو النقص يعني أنه له يد قصيرة خداج اليد لم تكتمل، أو مودن اليد أو مسدون اليد، مسدون كان يده مثل السدي يعني من السدي يعني. لولا أن تبطروا، يقول لأصحابه لولا أن تبطروا، والبطر اللي هو يعني ترك العمل والأشر والتعالي وترك الأمر، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلون، يعني يقول لأصحابه لولا أن تبطروا وتفتخروا بما نلتم من الأجر والمثوبة والمنزلة عند الله وبالتالي تتركوا العمل وتركنوا، لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحديث ليس في القرآن يعني الذي أخبر الله بقتلهم ما هو في القرآن، وإنما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحدث به النبي هو وحي من الله تبارك وتعالى، فيصدق فيها أن يقال بأنه قول الله أو وعد الله ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يقول من نفسه وإنما يحدث عن ربه جل وعلا. لذلك علي بن أبي طالب قال لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونه، وحتى لا يفهموا أن هذا الوعد في القرآن قال على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، قال أي اللي هو يعني عبيده قال قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هل أنت تنقل، يقول علي بن أبي طالب أنت سمعته ولا تنقل عن صحابي غيري قد سمعه، فقال إي ورب الكعبة، يعني أنه هو الذي سمع ذلك من سلم، ورب الكعبة هو الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني صفة من صفة الرب جل وعلا، قال إي ورب الكعبة ثلاث. وهذا الحديث أيضا فيه يعني مؤكد بإمام الحديث السابق، وهو الأجر العظيم لمن قتل الخوارج سواء كانوا في أوائلهم، هذا الوعد في أوائل من قتلهم علي بن أبي طالب، أو في الأواخر عندما يخرجون في آخر الزمن. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن عبيدة قال ألا أحدثكم؟ قال لا أحدثكم إلا ما سمعته منه، فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوع. رواية ثانية عن عدي. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، حدثنا سلمة بن كهيب، حدثنا زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. هذه خطبة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما هم بقتال القوم وجمع أصحابه وأخبرهم بما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، وحتى يعني يتشجعوا ويعزموا على قتالهم، وذلك أن كان قتالهم أمر مشتبه، شلون يقتلوهم وهم ناس يصلون يقرؤون القرآن مجتهدون في العبادة ويقومون الليل ولهم يعني نسك وعبادة هائلة جدا واجتهاد في العبادة. فحتى يبين لهم الأمر على حقيقته قال لهم: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. يقول قراءتكم أنتم اللي هم الصحابة الذين على على على على الصراط المستقيم، يقول قراءتكم أنتم ليست إلى قراءتهم بشيء، يعني أنهم يقرؤون أضعاف ما يقرأ الصحابة من يعني اجتهادهم في العبادة والقراءة. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يعني أن صلاتهم أكثر كثيرا من صلاتهم. ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. وكذلك إذا أنتم قارنتم بين صومكم اللي هو النفل والتطوع وبين صيامهم تجدون أنهم أكثر منكم صوم. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. يقول يقرؤون القرآن يحسبون أن الآية هذه تشهد لهم وهو عليهم، لأنهم من عدم فقههم وعدم فهمهم. لا تجاوز صلاتهم تراقية. يقول صلاتهم التي يصلون لا تجاوز الترقوة، والترقوة هو هذا العظم الذي يكون يعني في الكتف تحت العنق، بمعنى أن الله لا إنها لا ترفع إلى السماء وإنما صلاتهم عندهم، لا يقبلها الله تبارك وتعالى. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمل. يمرقون من الإسلام بمعنى أنه يدخلونه ويخرجون منه سريعا كما يمرق السهم الرمي سريعا بدون يعني توقف، ما استفيدوا من الدين الذي دخلوه بشيء، فبسرعة ما دخلوه بسرعة ما خرجوا منه. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم، هذه لو يعلم الجيش هذا من كلام علي بن أبي طالب، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم يعني يقتلونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. يقول لو يعلمون ما قاله النبي في شأن من يقتلهم لاتكلوا عن العمل، يعني خلاص قالوا احنا ضمننا الجنة وكتب الله لنا النجاة والخلود، فاذا نترك العمل بعد ذلك. وهذا يدل على يعني ان كأن من قتلهم فان الله كتب له يعني الفوز. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد. يقول آية ذلك علامة أن قتالكم لهم حق أن فيهم رجل له عضد. عضد، العضد هو يعني الجزء العلوي هنا من اليد، وليس له ذراع، وإنما هذه يعني لحمة موجودة تحت الثدي مثل العضد وليست يعني متصلة مع ذراع. على رأس عضده مثل حلمة الثدي، هذه اللحمة هذه يكون فيها مثل حلمة الثدي عليه. عليه شعرات بيض، في شعرات بيض على هذه الحلمة. فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في زراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم. قال لهم يعني هل نذهب؟ طبعا كان علي في ذلك الوقت يستعد لقتال أهل الشام والحرب مستعرة بينه. يقول تقتلون للشام وتتركون هؤلاء، إذا تركتم هؤلاء علما أن هؤلاء هم خرجوا من جيشه ومنفصلوا من جيشه، قال إذا تركتم هؤلاء يخلفونكم، يعني أنهم يغيرون على ذراريكم وأموالكم، وذلك أنهم طبعا قد كفروا يعني كل المسلمين غيرهم، كفروا علي بن أبي طالب وكفروا معاوية بن أبي سفيان، كفروا جيشين، ورأوا أنهم كفار يقاتلون وأنه يستحل دماؤهم ونساؤهم وأولاد ذرية كلهم. ثم قال والله يقسم إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، يعني الذين حدث النبي عنهم وأن آيتهم هو هذا الشخص الذي في هذه السورة، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام. قال يعني قاتلوهم، هذا كله من تحريض علي بن أبي طالب على قتالهم، أن هذا وصف النبي لهم، هذه علامته، كذلك أيضا من أيضا أمرهم أنهم سفكوا الدم الحرام. وأول ما شخص قتلوه هو عبد الله ابن عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنه، قتلوا لما قال له يعني قام وذكرهم، قال لهم أنا سمعت أبي يقول ستكون فتنة ألقى النائم فيها خير من القائل فيها، والقائل فيها خير من الخائف فيها، والقائم فيها خير من الساعي فيها، أو من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي فيها، فكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل. فلما قال لهم هذا يعني يثنيهم عن قتالهم، أخذوه فقتلوه، وقتلوا امرأته كذلك وبقروا بطنها، فقال إنهم قد سفكوا الدم الحرام. وأغاروا في فرح الناس، أغاروا في فرح الناس، فرح الناس فرحهم اللي هي يعني ماشيتهم وأنعامهم التي يسرحونها في يعني في مراعيها، أغاروا عليها وانتهبوها، لأنهم يرون أن المسلمين هؤلاء يصبحون كفار، وبالتالي يحل أخذ يعني أموالهم. فسيروا على اسم الله، سيروا لهم يعني لنقاتلهم على اسم الله، يعني أن باسم الله نقاتلهم وعلى اسم الله سبحانه وتعالى نقاتلهم، وليس قتال يعني ليس قتال عصبية ولا قتال علو في الأرض، وإنما قتال باسم الله وعلى اسم الله سبحانه وتعالى. قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن واهب منزلا، اللي هو راوي الحديث عن علي، حتى قال مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن واهب الرازي. يقول كان رأس الخوارج أميرهم في هذا الوقت عبد الله بن واهب الرازي، فقال لهم أنقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. يعني هذا عبد الله بن واهب الرازي نصح جماعته الخوارج بنصيحة كانت فيها قتلهم، وهو قال لهم انه انقوا الرماح وسلوا سيوفكم من يعني جفونها، ان يشهروا الرماح، وان كذلك السيف يعني سيوفهم تكون خارجة من جفونها. فلما يعني شهروا رماحهم وشهروا سيوفهم وكل هذا، حتى يعني يقول لا يناشدوكم ويرفعوا القرآن ويناشدوكم بأن تكفوا أنهم مسلمين، قال حتى لا يعني يكون هناك مجال لإيقاف الحق. فكان طبعا إخراجهم الرماح من يعني أغلفتها وإخراجهم السيوف اشتجرت فيما بينهم، لأن الإنسان لا يقاتل بسيف ورمح، وإنما القتال الأول أن يكون بالرمح، يخلي السيف في القراب، فإذا التحمت الصفوف يعد ذلك تخلى الرماح ويقاتل بسهولة كان فيه التحام. فلما صاروا يعني رماحهم مشرع في يد والسيف في يد، اختلفت رماحهم بعضهم مع بعض، فقتلوا بعضهم أكثر مما قتلهم جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. قال أنقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن ناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا. فرجعوا فوحشوا برماحهم، وحشوا بها من كل صبروها بها، وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم، يعني لما أسرت عليهم الهجمة فاشتجروا بالرماح، رماحهم مشرعة وسيوفهم بأيديهم، فصارت الرماح تداخلت بعضها مع بعض فقتلوا أنفسهم، فأصبحوا مثل أصبحت لهم مثل الشرك والشبكة التي وقعوا فيها. وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلا، بس من جيش علي فقط الذي أصيب منهم، الذي قتل منهم رجلا. فقال علي رضي الله تعالى عنه: التمسوا فيهم المخدر. بعدما قتلوا كلهم، كان 4000 قتلوا عن أهل، ولم يقتل من جيش علي إلا رجلا. فقال: التمسوا فيهم المخدر، هو الشخص هذا الذي له هذه السدية الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمسوه فلم يجدوا، بحثوا في القتلى أو للـ4000 ما وجدوا. فقام علي رضي الله تعالى بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض. طبعا علي لما قالوا ما وجدناه قال: والله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبت عليكم ولا كذبت، بمعنى أن النبي كذب عندما قال لي أنك ستقاتلهم وأن آياتهم كذا وكذا وكذا، لا بد أن يكون موجود. فقام بنفسه يفتش فوجدوه 10 هو تحتهم، آخر واحد تحتهم في حفرة، وقعين في حفرة على بعض، هو آخر واحد يعني في الحفرة. قال: فالتمسوا المخدر، فالتمسوه فلم يجدوه. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخروهم. فوجدوه مما يلي الأرض، آخر واحد تحت الأرض. فكبر، أي علي بن أبي طالب، قال لما رآه على هيئته قال: الله أكبر. طبعا لأن هذا تصديق لما أخبر به من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله، يعني أن الله تبارك وتعالى قد صدق، وذلك أن النبي، أن هذا خبر الله المخبر للنبي، والنبي أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، والله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما لقى الناس هذا العجب، هذا أمر يحدث به علي بن أبي طالب قبل المعركة ويقع بعد المعركة كما حدث به تماما. فقال هذا يعني عبيد السلماني، قال له: الله الذي لا إله، استحلفه بالله، هل سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه؟ قال: إيه والله الذي لا إله إلا هو، أقسم علي بن أبي طالب بالله الذي لا إله إلا هو أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استحلفه 3 وهو يحلف له، كل مرة يقول له: الله الذي لا إله إلا هو، سمعت هذا من رسول الله، ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو الصاهر ويونس بن عبد الله علاء قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحرث عن بكير بن شج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت، وذكرنا سبب تسميتهم بالحرورية، وهو أن أول خروجهم كان ببلدة يعني تسمى حروراء، فسموا الحرورية بهذا باسم أول بلدة يعني انطلقوا منها. أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أريد بها بعض. كان أول ما خرجوا وانتحوا فقالوا له: لا حكم إلا لله. لا حكم إلا لله، يعني وذلك أن علي قد رضي بالتحكيم بينه وبين معاوية، وأن يكون حكم من عنده وحكم من طرف معاوية بن أبي سفيان، ويجتمعا ويفصل في الأمر ويتفق على خطة يلتئم بها يعني حال المسلمين. فهم طبعا الخوارج قالوا: أنت حكمت الرجال ولا حكم إلا لله. فقال لهم علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها بعض. كلمة حق أنه صح، لا حكم إلا لله، كلمة حق، سواء كان الحكم الكون القدري والحكم الشرع الدين، الحكم لله. لكن هم أرادوا بها بعض، أرادوا بها أن تحكيم الرجال في الخصومة بين المسلمين والشجار أنه لا يجوز، هذا باطل، بل يحكم الرجال. إيش معنى يحكم الرجال؟ الرجال يحكمون بكلام الله. ثم أتى لهم بالقرآن ووضعه وقال له: احكم بيننا القرآن، هل القرآن له لسان يتكلم به ويحكم، أم المسلمين إذا تخاصموا واختلفوا يعني الحكم إنما هو يعني للرجال الذين يحكمون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم كلمة حق أريد بها طبعا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء. قال الرسول: وصف ناس أنهم سيخرجون وصفتهم تنطبق على هؤلاء الآن الذين يقولون لا حكم إلا لله. قال إني لا أعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم. قد يقول الحق بألسنتهم لا حكم إلا لله كلمة حق، لكن ما فاهم الكلام هذا، ما يوصل أكثر من اللسان، يعني لا يدخل إلى القلب. وأشار إلى خلقه من أبغض خلق الله إليه، قال هؤلاء مع صلاتهم مع كذا لكنهم من أبغض خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى. منهم أسود إحدى يديه طبي شاء أو حلمة شاء، قال هذا واحد منهم دول علامتهم واحد أسود إحدى يديه طبي شاء مثل ثدي الشاء يعني أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت. قال لهم ما كذبت عليكم في شأن هذا يعني الحديث ولا كذبت، أي يعني كذبني النبي مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه، قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم. وقول علي فيهم زاد يونس في روايته، قال بكير وحدثني رجل عن ابن حنين أنه قال رأيت ذلك الأسود يعني مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. الباب 49 باب الخوارج شر الخلق والخليل والخليقة. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، حلاقيمهم جمع حلقه، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، يعني أنهم دخلوا الدين ثم خرجوا منه هذا سريعا ولا يعودون إلى الدين مرة ثانية. هم شر الخلق والخليقة، هم يعني هؤلاء شر الخلق، وإذا من معنى ذلك أنهم أشر من يعني الكفار الآخرين هم اليهود والنصارى، والخليقة يعني ما من خلقه الله تبارك وتعالى. فقال ابن الصامت فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخ الحكم الغفاري، قلت ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا، فذكرت له هذا الحديث فقال وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج، فقال سمعته وأشار بيده نحو المشرق، قال قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحدثناه أبو كامل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الشيباني بهذا الإسناد وقال يخرج منه أقوام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد، قال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب، حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أسير بن عمرو عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم، ومعنى يتيهون يعني يتيهون عن الحق والدين، وقبل المشرق أنهم يخرجون في الشرق، وهذا نفس المكان الذي أشر إليه النبي، فإن خروجهم كان في المشرق نحو العراق أول خروجهم، محلقة رؤوسهم كان آياته من تحليل يعني يلتزمون بحلق يعني شعر رؤوسهم. وبهذا ينتهي هذا الباب، والباب 50 بعد ذلك باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبن المطلب دون غيرهم. وخذنا ذكرنا السبب الذي من أجله أتى الإمام مسلم يعني بحديث الخوارج هنا، وذلك أن كان بدء أمرهم هو الاعتراض على تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم للغنيمة والفيء. كيف اليوم بهذا؟ صلى الله وسلم على عبده ورسوله. فطبعا سئل علي بن أبي طالب قيل كفر هم لما فقال من الكفر فروا، قال من الكفر فروا، قال إذن ما هم قال قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. وهذا كلام عبد الله بن عمر كذلك، أنه لما سئل كفارهم وقال قوم يعمدون إلى آيات نزلت في في المشركين فيضعونها على المسلمين، فهذا من عدم الفقه. ولذلك أهل السنة ما يسمونهم كفار، فلما يقولون يعني الخوارج والمارقون ولا يسمونهم كفار. وكذلك من هالباب لا يقولون بخلودهم في النار، يقولون هم شر الخلق والخليقة ويدخلون النار ويعذبون فيها، لكن ما يقولون يعني خلودهم في النار، فأمر الخلود إلى الله سبحانه وتعالى. في بعض الصور طبعا، في بعض الصور هم طبعا يعني من أشر يعني من أشر الفرق التي سرقت الأمة، طبعا الفرق الخمس الكبرى هم أهل البدع، التي الخمس الكبرى القدرية والمرجئة والخوارج والرافضة والجهمية. فلما يفاضل يعني أهل الإسلام فيهم يرون أن الخوارج أشر هذه الفرق من ضرها الشديد، وكان بعض السلف يرى ضرر البعض الآخر أكثر ضرر وهكذا، لكن لا شك أن ضرهم كان عظيم، يعني ضرهم من أعظم الضرر، وذلك أنهم يعني ينتهجون يعني السيف في مقابل المسلمين فيحصل بهذا ضرر وفتن عظيم. علم هذا حفظ بدون فهم، لأن الحفظ ليس علما، وإنما العلم هو الفقه. فمن يحفظ الإنسان القرآن ولكن لا يفقه ما يسمى أنه يعني بحامل فقه، ليس بفقيه، فيحفظ هذا بس موفقي ما يفقه. فهم يحفظ القرآن لكنه يضعه في غير بيئة، كما قال يقرؤون آيات يحسبونها لهم وهي عليهم، فهذا ما هو عنده حافظ النص، لكن هذا النص ما فهم ايش المقصود به والمعنى فيه، فيضع النصوص في غير مواضعها فيكون اشر من حتى الجاهل بالكلية، يصير هذا اشر منه، لان هذا يوهم انه عنده علم وليس عنده علم. العلم انما هو بالفهم والفقه، وكذلك بالعمل بمقتضى هذا الفهم والفقه، هذا العلم الحقيقي النافع. اما هؤلاء عندهم حفظ للنصوص واخذ بها، كما قال يقولون من قول غير البريد، ولكن يمرقون من الدين كما امرقته من الربيع. فالقول باللسان بدون فهم ما يسمى علما هذا. اي نعم، ما قشهم في كل ما ظنوه شبهة يكثرونه بها، ومع ذلك أصروا على ما هم عليه، فقاتلهم بعد ما أصروا وسفكوا الدم الحرام. يعني في أول أمر بعد ما شرح لهم الأمر قال لهم لا نقاتلكم ولا نمنعكم يعني شيئكم إلا أن تستحلوا دم الحرام، وقال لهم ولا نمنعكم مساجدنا، يعني ما أمر بإخراجهم المساجد وإنهم يمنعون، هو الإمام الخليفة، لكن قال لهم إذا يعني استحللتم دم حراما قاتلنا. فلما استحلوا الدم الحرام وبدأوا بقى يغيروا على سرح الناس وينتهبوا، عند ذلك قاتلنا. هم معاهم وملئين ماشيين معاهم، هم متمالئين معهم، ما في جهال وغير جهال، جيش واحد هذا جيش مجتمع لهم رؤوس، نعم، لكن الباقيين مجتمعين عليهم تابعين لهم، فأصبح خلاص حكمهم واحد الكتاب. يوجدون إلى آخر يعني زمن النبي قال حتى يخرج آخرهم مع الدجال. Hold اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.